ولا تخاصمن به كالملحد الخصم، لأن الخصومة في الأمور الثابتة والأحكام البينة الواضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سبيل أهل الضلال وطريق أهل الباطل. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله نقول عديدة في ذم الخصومة في الدين والتحذير منها، ومن ذلكم قول الإمام أحمد رحمه الله جوابا عمن سأله في مسائل في الإيمان، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها وسلمنا وإياك من كل شر برحمته، أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة، واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة. وقال الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله: الخصومة في الدين بدعة. ثم قال رحمه الله: وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم. بالمقادير أي بما قدره الله سبحانه وتعالى، كن عبدا أي موقنا مؤمنا بأن ما قدره الله عز وجل كائن، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أو في الأثر في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابني: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود. قوله: وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا، ذكر شيئين: عبدا وعابدا، عبدا وعابدا. عبدا هذه في باب الربوبية والقضاء والقدر. كن عبدا لمالكه أي أقر بأنك عبد، ومعنى عبد أي معبد مذلل، لا خروج لك عن ما يقضيه الله، فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. فكن عبدا لمالكه، أقر بأنك عبد أي معبد مذلل طوع تدبير الله جل وعلا وتسخيره وتصريفه وتدبيره، كن عبدا. قال: وعابدا مخلصا، هذا في باب توحيد العبادة. كن عابدا أي قائما بالعبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، قائما بهذه الوظيفة على وجه الإخلاص لله، عابدا مخلصا. عابدا أي لله مخلصا له الدين في شرعه القيم، عابدا له بالإخلاص في شرعه القيم أي الذي لا عوج فيه. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله رحمه الله إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم، أي اجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. بدأ جل وعلا بالعبادة لأنها الغاية، ثم ذكر الاستعانة لأنها الوسيلة، إياك نعبد وإياك نستعين. والناظم رحمه الله أتى بهما على ترتيب الآية، قال إياه فاعبد وإياه استعن، والعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة. العبادة تحقيق قول لا إله إلا الله، والاستعانة تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله. إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه، تصل إليه وتفز برضاه وتنل جنته وتنجو من عقابه وناره بالعبادة والاستعانة. وتقديم المعمول على العامل في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وفي النظم إياه فاعبد وإياه استعن، يفيد الحصر، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. قال وإلا، يعني إن لم تفعل ذلك حرت في الظلم، إن لم تحقق هذين الأمرين وتقم بهذين المطلبين تحر، تكون حائرا في الظلم أي في بحر الظلمات. قال وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، وخذ بالأسباب أي باشر الأسباب وافعلها، الأسباب التي هي القيام بالعبادة والطاعة التي أمرت بها لتنل رضا الله عز وجل، والأسباب التي تنال بها أمور معاشك من طلب للرزق وسعي في المباح، خذ بالأسباب، ولكن لا تعتمد على الأسباب، وإنما استوهب مسببها أي أطلب منه أن يهبك وأن يمن وأن يمن عليك وأن ينعم عليك، استوهب مسببها، أطلب الهبة من المسبب، لا تعتمد عليها ولا تركن إليها. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، الأول الذين جمعوا بين فعل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا كما جاء في قول الناظم خذ الأسباب واستوهب مسببها، جمعوا بين فعل السبب والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. والله عز وجل أمر عباده بذلك وأمرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت آيات وأحاديث عديدة في الأمر بالجمع بين الأمرين، فعل الأسباب والتوكل على الله، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله في شأن الناقة قال اعقلها وتوكل، والنصوص في الباب كثيرة. القسم الثاني من الناس من يترك الأسباب معتمدا على الله، لا يفعل السبب، معتمدا ومتوكلا على الله عز وجل، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل عباده به، وخلاف ما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا مثله كمثل من قال إن شاء الله أن أكون عالما سأكون لكن لن أطلب العلم، أو إن شاء الله أن أكون ذا ذرية صالحة أكون لكن لن أتزوج، وهكذا. والقسم الثالث من يفعل السبب ويعتمد عليه لا على الله، وهذا نهايته إلى الحرمان والعياذ بالله. فإذا المطلوب من المسلم الجمع بين الأمرين كما قال الناظم: وخذ بالأسباب واستوهب مسببها. ونظيره قول الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، قال: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. قوله: وثق به دونها، ثق به أي بالله، دونها أي الأسباب. لا تكن ثقتك بالأسباب، افعلها لكن لا تكن ثقتك بها، وإنما لتكن ثقتك بمسبب الأسباب رب العالمين سبحانه وتعالى. تفلح إذا كان هذا نهجك، تكن من الفالحين، تفلح ولم تظلم، أي أنك لا تظلم ولا تهضم. ثم قال رحمه الله: بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجني. أي إذا أردت أن تقدم على عمل من الأعمال وهممت بفعل شيء، فأول ما تبدأ تزن هذا الأمر بالشرع، تعرضه على الأدلة والنصوص، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا كان قد دل عليه الشرع افعله، وإن كان خلاف الشرع ولا دليل عليه في شرع الله فاتركه. فهو الميزان: بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجن. يعني إن بدا صالحا بعد أن وزنته بميزان الشرع أقدم، ولا تتردد ولا تتوقف. قوله: ولا تجن، جاء في اللسان وجم يجم وجما ووجوما، والوجوم السكوت على غيظ، والواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. ولعل المعنى في قول الناظم ولا تجم أي أقدم وافعل ولا تقف وتسكت وتتوقف. ثم قال رحمه الله: أخلصه واصدق أصل واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلمة. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم. ذكر في هذين البيتين أمورا أربعة، في البيت الأول ذكرها وفي البيت الثاني شرحها وبينها. الأمور الأربعة هي الإخلاص والصدق والإصابة، إصابة السنة، وهضم النفس. يقول: هذه الأمور إلزمها وحافظ عليها، فإنها شرطت في صالح السعي وفي طيب الكلم. يعني مطلوبة منك في أعمالك الصالحة، ومطلوبة منك في أقوالك الطيبة. فكل عمل صالح تقوم به، وكل قول طيب تقوله، حافظ فيه على هذه الأمور أربعة: ليكن خالصا، ولتكن فيه صادقا، وليكن للسنة موافقا، واهضم نفسك. واهضم نفسك، لا تعجب بحالك وبعملك وبسعيك. قال: فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، مطلوبة منك في أعمالك الصالحة وفي أقوالك الطيبة. ثم شرح هذه الأمور أربعة، قال: أخلصه لله، أي اجعله خالصا لله. والخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله. أخلصه كما قال الله عز وجل: مخلصين له الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واصدق عازما، هذا الأمر الثاني، واصدق عازما. الصدق توحيد الإرادة، والإخلاص توحيد المراد، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فالإخلاص توحيد المراد، يعني لا تريد بعملك إلا الله. والصدق توحيد الإرادة، بأن تجمع قلبك وعزمك، مثل ما قال الناظم: واصدق عازما. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة. صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدق في عزمه وفي فعله. قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. انتهى. وقوله: وأصب صراطه. وأصب صراطه، أي لتكن أفعالك على الصواب. قال الحسن رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وقوله: واهضمن النفس. واهضمن النفس، تنهضمي، يعني لا تعجب بنفسك، مهما تقدم من الأعمال والطاعات، ومهما تحقق من الإخلاص والصدق وتبذل من العمل، اهضم نفسك واتهمها بالتقصير. فإذا فعلت ذلك انهضمت النفس، وإلا فإن الإنسان يصاب بالعجب والغرور، فتكون أعماله قليلة وهو مقصر فيها، وفي الوقت نفسه يكون معجبا بنفسه وبعمله. لكن إذا هضم الإنسان نفسه تنهضم. يوضح ذلك رحمه الله بقوله: لا تعجبن به، يعني بعملك، لا تعجبن به، أي بعملك، مهما قدمت من أعمال، من صلاة، من صيام، من طلب للعلم، من حفظ إلى آخره، لا تعجبن به. ولعلكم تذكرون قول الناظم رحمه الله: إياك والعجب، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب خطير جدا. فيقول: لا تعجبن به، أي بعملك، يحبط، لأن العجب يجترف الأعمال ويبطلها ويحبطها. لا تعجبن به، يحبط، ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، يعني لا تره شيئا في جانب الذنب. أولا أنت مذنب، إذا كانت عندك هذه الأعمال انظر أيضا إلى ذنوب عديدة تقع فيها. فإذا أعجبك عمل من الأعمال الصالحة التي قمت بها، تذكر شيئا إلى جنب هذا وقع منك وهو الذنوب، هذا واحد. ثانيا تذكر أنك مقصر حتى في هذا العمل الذي أنت معجب فيه، تذكر أنك مقصر، مهما حاولت أن تكمل العمل وتتممه لا تسلم من التقصير. والأمر الثالث النعم، نعم الله سبحانه وتعالى عليك لا تعد ولا تحصى، فلا تره شيئا في جنب الذنب والتقصير والنعم، لا ترى عملك شيئا، بل ترى نفسك لا تزال مقصرا مفرطا. يوضح ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله، مهما كبر العمل وعظم، نعم، مهما حسن العمل وتم، نعم، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وعليه الصلاة والسلام: أخشى الناس لله وأكملهم عبودية له سبحانه وتعالى. فإذا لماذا يعجب الإنسان بعمله؟ إذا تفكر في مثل هذه المعاني التي أشار إليها المصنف يذهب عنه العجب وينطرد بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه حالة أهل الإيمان، قال قلوبهم وجلة ليست معجبة، أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن بين التقصير بل التفريط والأمل، ونحن بين التقصير بل ونحن بين التقصير بل التفريط والأمل. قارن الآن يقول الصحابة الذي يتأمل حالهم يجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن بين التقصير بل التفريط والأمل. يعني عمل العبد فيه مقصر ومفرط وفي الوقت نفسه آمن، وأولئك أعمال مكملة وطاعات متممة وفي الوقت نفسه ماذا؟ خائفون. في هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان وأمن، والمنافق جمع بين إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، وإن المنافق جمع بين إساءة وأمن. قال ابن القيم: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد ويبكي كثيرا. ولما احتضر قال لعائشة: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعمد. انتهى ما نقله ابن القيم. وقال رحمه الله: رضاء العبد بطاعته، رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك العجب والكبر والآفات، ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها. وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين. قال رحمه الله: حيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. وحيث كان من النهي اجتنبه، أي إذا كان الأمر الذي أمامك أو تقبل عليك عليه نفسك من النهي أي مما نهى الله عنه فاجتنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات في القرآن، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ويقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا كان الأمر منهي عنه فاجتنبه، ابتعد عنه. وإن زللت، يعني إن زلت بك القدم وفعلت الشيء الذي نهى الله عنه، تب، بادر إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، تب منه. والتوبة تكون بترك الشيء الذي نهى الله عنه والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. تب منه واستغفر، أي قل: أستغفر الله وأتوب إليه، مع الندم، أي كن نادما على مقارفتك لهذا الذنب الذي نهاك الله عنه. وأوقف النفس عند الأمر، هل فعلت؟ والنهي، أي وعند النهي، هل نزعت؟ عن موجب النقم، هنا يتحدث رحمه الله عن محاسبة النفس، يعني حاسب نفسك في باب الأوامر وباب النواهي. في باب الأوامر اعرض الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، اعرضها على نفسك، هل فعلت؟ هل فعلت هذه الأوامر أو لم تفعلها؟ هل هي فعلتها أو هي مقصرة؟ هذه محاسبة للنفس، من الأوامر كذا ومن الأوامر كذا ومن الأوامر كذا، هل فعلت النفس أو لا؟ وأيضا أوقف النفس عند النهي، هل نزعت؟ هل هي تركته وابتعدت عنه؟ هل نزعت عن موجب النقم؟ الأمور التي نهى الله عنها توجب النقم، العقوبة والغضب السخط من الله سبحانه وتعالى. فهو هنا رحمه الله يدعو إلى محاسبة النفس. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال ابن القيم رحمه الله: محاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وأما المحاسبة بعد العمل فهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. ثم قال رحمه الله: فإن زكت، أي نفسك، والله جل وعلا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فإن زكت فاحمد المولى، لأن هذه منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإن زكت فاحمد المولى، لأنه سبحانه وتعالى أكرمك ومن عليك وتفضل فزكى لك نفسك. في الدعاء الماثور: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولعل الشيخ رحمه الله اختار المولى هنا فاحمد المولى موافقة للدعاء، قال: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، أي الذي من عليها بالطهارة والزكاء والنقاء والصفاء، احمد الله لأن هذا فضله وإنعامه. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدن، ونعمة الله بالشكران فاستدن، أي استدم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، كن دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالمراد بقوله استدم أي داوم الشكر، داوم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأعظم النعم الهداية إلى الدين والتوفيق لزكاة القلب وصلاح النفس والاستقامة على طاعة الله. وإن عصت، من هي؟ النفس. وإن عصت يعني إن أبت نفسك إلا العصيان، ماذا عليك أن تفعل؟ وإن عصت قال فاعصها، إن عصت فاعصها، إن أبت نفسك إلا العصيان فأنت أيضا ائب لها إلا العصيان، لا تطعها لأنها تهلكك، إن النفس لأمارة بالسوء. فإن عصت نفسك وأبت إلا العصيان فاعصها لا تطعها، لأنك إن أطعتها هلكت. وإن عصت فاعصها واعلم عداوتها، واعلم عداوتها وحذرنها، وحذرنها ورود المورد الوخم، حذرها كلها يا نفس، إن أطعتك في هذا ليس أمامنا إلا النار وسخط الجبار والعقوبة يا نفس، فحذرها، حذرها من النقمة ومن السخط ومن العقوبة حتى تطاوع وتلين وتجانب المعاصي وتستكين. قال وحذرنها ورود المورد الوخم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولتنظر نفس. وقوله الوخم جاء في اللسان الوخم بكسر الخاء، والوخيم الثقيل من الرجال، وقد تكون الوخامة في المعاني، وقد تكون الوخامة في المعاني، يقال هذا الأمر وخيم العاقبة أي ثقيل رديء. وعلى هذا فالمعنى ظاهر في قوله ورود المورد الوخم أي المورد الثقيل الرديء والعاقبة السيئة. قال وانظر مخازي المسيئين، وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم، يعني يعينك على صد النفس ومنعها عن الآثام والوقوع في الفواحش والمعاصي، يعينك على ذلك أن تنظر إلى مخازي المسيئين أي العقوب العواقب المخزية والنهايات المؤلمة التي باء بها المسيئون فتعتبر. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. فانظر إلى وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، يعني بسبب المعاصي والآثام التي اقترفوها، وحاذر ذنوبا من عقابهم، وحاذر ذنوبا من عقابهم، تجنب الذنوب التي تفضي بك إلى العقوبة أو نظير العقوبة التي عوقبوا بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.